إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على نظم المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين للعلامة ابن عاشر رحمه الله تعالى، للواحد ابن عاشر، والتعليق على شرحه مختصر الدور الثمين الشيخ ميارة رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في كلامه عن فضائل الوضوء بعد أن ذكر فرائضه وسننه، قال: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن، سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه، وكره الزيد على الفرض لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور بنا ما لم يطل، يبسي الأعضاء في زمان معتدل، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. نبدأ بهذا، وإذا يعني وجد وقت نزيد، وإذا ما وجد نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. يقول رحمه الله: وأحد عشر الفضائل أتت، أصل البيت والفضائل أتت حال كونها أحد عشر، وأحد عشر هكذا هذه لغة صحيحة فيها إسكان العين، وهي قراءة عشرية قرأ بها أبو جعفر في الآية من سورة يوسف: إني رأيت الشمس والقمر، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. أحد عشر هذه قراءة عشرية وليست ضرورة شعرية، لأن الفرق عندما نقول لغة معناه أنها تجوز نثرا وشعرا، وأما الضرورة فإنها لا تجوز إلا في الشعر. وكون الوجه لغة أعلى من كونه ضرورة كما هو واضح مما ذكرناه آنفا، ولهذا يعد توجيه اللفظة على أنها ضرورة مع كونها لغة قصورا، يعد قصورا. اللغة أعلى من أن تقول ضرورة، لأن الضرورة معناها أنها لا تجوز في النثر بل تجوز في الشعر فقط، لأن الضرورة مقصود بها الضرورة الشعرية. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية، يعني أتت الفضائل. الفضائل جمع فضيلة، سبق معنا أن فعيلة تجمع على فعائل، وبفعائل جمعا فعولة أو فعالة وشبهها ذات تاء أو مزالة، قال ابن مالك. ففضيلة تجمع على فضائل، والفضل أصله في اللغة الزيادة، وعند المالكية هي بمعنى الفضيلة والندب والمستحب كلها بمعنى واحد كما سبق. قال صاحب المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، فهي دون السنة، مستحب ومندوب، من أتى به فله أجر وفضل، ومن تركه فقد ترك الأولى ولا شيء عليه، بخلاف السنة فهي آكد، وربما كان تركها مكروها، وربما استحبت الإعادة لمن ترك شيئا من السنن، كما يعني ربما يأتي شيء من ذلك إن شاء الله في درسنا هذا وفي غيره من الدروس الآتية. وأحد عشر الفضائل أتت إن شاء الله تسمية، يعني قال لك أتت الفضائل حال كونها أحد عشر على ما ذكر يعني منها في هذا النظم ما تيسر له. الفضيلة الأولى قال تسمية، تسمية معناها مصدر سمى يسمي تسمية، أي قال بسم الله في بداية وضوئه، فالذي استقر في المذهب عند المتأخرين أنها مندوبة للحديث الوارد في السنن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مختلف في ثبوته، فمن أهل العلم من الأئمة الكبار من لا يرى ثبوته كالإمام أحمد، ومن الأئمة والمعاصرين وغيرهم من يرى أنه بمجموع طرقه حسن. ولما كان هذا الحديث على النعت المذكور بمعنى أنه أن في ثبوته مقالا، وأيضا كانت الأحاديث الصحيحة المشهورة التي في الصحيحين ونحوها خالية عن ذكر التسمية، كان القول الوسط بأنها مشروعة لكنها ليست بواجبة، كما هو قول الجمهور ومنهم المالكية يرون أن التسمية ليست بواجبة، وقد رجح ذلك بعض المعاصرين أيضا. وبقعة إذن فيستحب في بداية الوضوء أن يقول بسم الله، وقد جاء في الصحيح حديث ليس صريحا لكن يستأنس به في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بارك الله له في الماء وكذا وأراد أن يدعو الصحابة إلى الوضوء قال لهم توضؤوا بسم الله. قال بعض العلماء هذا أصح حديث في التسمية، لكنه ليس صريحا أن المقصود اذكروا اسم الله، ولكن يعني قد يستأنس به. هذا صحيح لكن دلالته غير صريحة، والأول صريح ولكن ثبوته فيه مقال. وبقعة قد طهرت، وعلى هذا من تركه ولو عمدا فلا شيء عليه. وذهب وينبغي الإنسان أن يحتاط، لأن بعض أهل العلم يرون أن من تركه عمدا فوضوءه باطل، فينبغي الإنسان أن يحرص عليها على التسمية. وبقعة قد طهرت، الفضيلة الثانية البقعة الطاهرة أي التي من شأنها الطهارة، والطاهرة بالفعل لا ككنيف ولو كان طاهرا قبل استعماله المكان المعد للخلاء، ولو كان جديدا لم يستعمل من قبل فهذا ليس من شأنه الطهارة، وإن كان هو الآن طاهر لأنه لم يستعمل بعد ولم يتنجس. وهذا علل بعدة علل، فمنها قطع الوسواس، ومنها شرف العبادة، ومنها وهو الذي ذكره الشارح خوف التلطخ بشيء من النجاسة أو تطاير شيء من النجاسة عليه، وبالتالي ينبغي له أن يختار بقعة أي مكانا طاهرا شأنا وحالا فيوقع عبادة الوضوء فيه. وعلى هذا فلا ينبغي التوضؤ في الكنف ونحو ذلك إذا كانت محلا للنجاسات وما إلى ذلك، حتى لو على ما ذكر أهل المذهب والمحشي وغيره أنه ينبغي أن يكون من شأنه الطهارة، وبالتالي يكون في مكان لائق. تقليل ماء، الفضيلة الثالثة تقليل الماء في الوضوء، ومثله الغسل كما سيأتي إن شاء الله. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، فإنه كان من عادته تقليل الماء، ولذلك كان كما ثبت في حديث أنس في الصحيحين أنه كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مستطتين. تخيل ملء اليدين فقط، هذا يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا سابغا. وللأسف أن حتى معاشر يعني طلاب العلم تجد الإنسان يسرف إسرافا كبيرا في الماء، لا سيما مع هذه الصنابير المعاصرة، تجد الإنسان طالب علم وهو لا يهتم، يتوضأ بشلالات من المياه ويدع الصنبور مفتوحا على أقصى درجة. هذا كله خلاف السنة، وقد حدثني بعض مشايخي عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حدثنا بعض مشايخنا عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه رآه يتوضأ، فرآه يغلق الصنبور بين كل عضو وآخر أو نحو ذلك، وهذا من حرصه رحمه الله على اتباع السنة. وأعلى من ذلك ما ذكر العلماء عن الإمام أحمد عن بعض أصحابه أنه أراد أن يتوضأ، قال صاحب الإمام فجعلت أستره من الناس حتى لا يقول لا يحسن يتوضأ، ما كاد يبل الثرى تحته، يعني أن الماء تحته لا يكاد يصل إلى الأرض أصلا من شدة اقتصاده. لكن العلماء يقولون تقليل الماء مع إحكام الغسل، معناه مع إتقانه، لا يجعل الغسل مسحا، والفرق بين الغسل والمسح هو إسالة الماء، إذا كان الماء سائلا ولو على العضو فقط، ليس المقصود بالسائل التقاطر، لأ، أنه يكون ماء سائلا ليس مسحا كمسح الرأس الذي هو بأثر الماء فقط، لا، يكون هناك ماء سائل ولو قليلا، هذا هو الغسل. فالشاهد أنه مطلوب تقليل الماء، لكن قالوا بلا حد كما سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله. وتيامن الإناء، يعني أن يجعل الإناء إن كان واسعا عن يمينه، لأن هذا أيسر للمتوضئ أن يدخل يده فيه، واستدل له في حديث عثمان ففيه فأدخل يمينه في الوضوء، وهذا المتبادر منه أنه كان عن يمينه يعني. قال العلماء الإناء المفتوح الواسع يكون عن اليمين حتى يسهل إدخال اليمين فيه، وأما إن كان ضيقا كالإبريقي ضيق يعني ليس مفتوحا، فهذا يكون عن اليسار حتى تصب بيسارك على يمينك. والشفع والتثليث في مغسولنا، قالك أيضا من المندوبات الغسلتان الثانية والثالثة، فالإنسان لو أحكم الوضوء بمرة واحدة لكل عضو لأجزأه ذلك، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل على أن ما زاد ليس بواجب، ولكن كلما أسبغ الإنسان طبعا الوضوء فهو أفضل مع الاقتصاد في الماء فهو أفضل. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين أيضا في البخاري وفي سنن أبي داود، وجاء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا طبعا إلا مسح الرأس، الرأس لا يكرر كما سيأتي. والتثليث في، ولهذا قال في مغسولنا، فهم منه أن الممسوح ليس كذلك، فالتقييد بالمغسول يخرج الممسوح. واختلف أهل المذهب في الرجلين، والمعتمد أنهما كغيرهما كما سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله. بدء الميامن من المندوبات أن يبدأ فيما كان منه عضوان باليمين قبل بالأيمن قبل الأيسر، وهذا محصور في اليدين والرجلين فقط، فتبدأ بيدك اليمنى قبل اليسرى وبرجلك اليمنى قبل اليسرى، هذا مندوب. قال لك يعني من تركه فلا يبطل وضوءه ولا شيء عليه إجماعا، حكي عليه الإجماع بين الأئمة المعتبرين، وسيأتي بعض الآثار في ذلك. وقد جاء في صحيح طبعا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، هذا هو الشاهد، وطهوره هذا هو الشاهد، وشأنه كله. وكذلك جاء في صحيح في سنن أبي داود إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بلازم، فمن بدأ باليسار قبل اليمين فوضوءه صحيح. جاءت آثار عن الصحابة بهذا، سيذكر شيئا منها الشارح إن شاء الله. وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. من المندوبات أيضا الترتيب بين السنن، سبق معنا أن الترتيب بين الفرائض من السنن، وأما ترتيب السنن فيما بينها أو ترتيب السنن مع الفرائض فهذا مندوب. إذن ترتيب الفرائض المختار فيه كما سبق أنه سنة، وترتيب السنن فيما بينها أو ترتيب السنن مع الواجبات مع الفرائض يعني مندوب. مثال ذلك كونك تقدم غسل اليدين على المضمضة، هذه سنن طبعا عند المالكية، وتقدم المضمضة على الاستنشاق، هذا ترتيب للسنن فهو مندوب. وكذلك الترتيب بين السنن والفرائض، كأن تقدم هذه الثلاث على غسل الوجه، وأن تؤخر مسح الأذنين عن مسح الرأس وتقدمه على غسل الرجلين، هذا ترتيب سنن مع فرائض فهو مندوب من المندوبات. بخلاف ترتيب الفرائض، يعني مثلا كونك تقدم مثلا غسل الوجه على غسل اليدين ثم هذا على مسح الرأس، ثم هذا على غسل الرجلين، هذا سنة سنة. وقد عرفنا أن السنة آكد من الفضيلة ومن الذي هو المندوب يعني، كما سيأتي. ثم قال لك المندوب العاشر: وبدء مسح الرأس من مقدمه، يعني أن تبدأ عندما تريد مسح رأسك من أول العضو، من أول الرأس، من مقدم الرأس، فتذهب بهما إلى قفاك، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. تخليله أصابعا بقدم، وفي الحقيقة قالوا هذا ليس مختصا بالرأس، كل عضو يبدأ من مقدمه يندب ذلك. تخليله أصابعا بقدمه، تخليل أصابع الرجلين في المذهب المشهور أنه مندوب، بخلاف تخليل أصابع اليدين فقد سبق أنه واجب. وقلنا المذهب قال الفرق بينهما أن يعني ذكروا أكثر من وجه في الفرق، لكن من أشهرها أن أصابع اليدين مفترقة فما بينها ظاهر، وبالتالي لا بد من غسله، وأما أصابع الرجلين فهي متصقة فأشبهت العضو الواحد. وقد ذكر نحو ذلك أبو عبد الله بن القيم لعله في زاد المعاد عند كلامه عن تخليل الأصابع، وعن حديث ابن لهيعة في تخليلها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصاره. طيب، لأن نقرأ كلام الشرح ثم نتم بقية الأبيات حتى لا يطول الشرح. قوله أحد عشر إلى قوله بقدمه، أخبر أن فضائل الوضوء يعني مستحباته أحد عشر. ولما صار لفظ عشر مع ما قبله بسبب التركيب كالكلمة الواحدة جاز تسكين أوله تخفيفا كما فعل الناظم. قلنا هذه لغة صحيحة بها قراءة عشرية، قراءة أبي جعفر. الفضيلة الأولى التسمية، أي أن يقول أول الوضوء بسم الله، وهو من المواضع التي تشرع فيها التسمية. هناك أشياء كثيرة جمع الشيخ خليل تشرع فيها التسمية، هذه منها. تشرع، هذه تشمل إذا كانت واجبة أو مستحبة أو كذا، وهنا المقصود أنها مندوبة. الثانية أن يتوضأ في موضع طاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان الموضع متنجسا، هذه إحدى العلل الثلاث التي ذكرنا. الثالثة تقليل الماء من غير تحديد، إذ ليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء، بل هم مختلفون بحسب الكثافة والرطوبة والرفق والخرق. بمعنى أن لا نقول مثلا لا يشرع أن يقلل الماء أقل من مد أو أقل من صاع في الغسل، لا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه فعل هذا، لكن الفعل لا مفهوم له، لا يأخذ منه مفهوم مخالفة، ولأن الناس مختلفون في هذا، فقد يكون إنسان جسمه صغير وليس عليه شعر فيستطيع أن يقلل أكثر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه توضأ بثلثي مد، دل على أن هذا بحسب الحال يعني ليس للتحديد. الرابعة أن يجعل الإناء عن يمينه لأنه أمكن له في تناوله كما في الرسالة. عياض اختار أهل العلم أن ما ضاق عن إدخال اليد فيه يضعه عن يساره مثل الإبريق مثلا. الخامسة الغسلة الثانية والثالثة، بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثة مستحب وهو المشهور، وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة، هو الذي شهره في التوضيح الشيخ خليل، يعني توضيح شرح الشيخ خليل على مختصر ابن الحاجب. وقال ابن الفقهي طبعا، وقال ابن ناجي كل واحدة فضيلة مستقلة. هذا في خلاف هل الشفع فضيلة والتثليث فضيلة أو كل منهما فضيلة واحدة، يعني كلاهما فضيلة واحدة، وهل الرجلان كغيرهما أو الأفضلية في تكرار غسلهما، لأن المقصود منه الإنقاء لأنهما محل الأقدار غالبا قولا. اختلف المذهب هل الرجلان يشرع فيهما التثليث كغيرهما أو المطلوب منهما الإنقاء بغض النظر عن التثليث. وسبب هذا أنه جاء لعل من أسباب مما يؤيد يعني ذكر هذا الخلاف ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى أنقاهما في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد، وجاء التثليث في حديث عثمان. والأمر واسع، لكن المعتمد في المذهب كما ذكر شراح خليل أن الرجلين كغيرهما يستحب فيهما التثليث. السادسة البداءة بالميامن قبل المياسر على المشهور، وفي المدونة عن علي وابن مسعود ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا، وهذا يدل على أن هذا ليس بواجب، هذا الأثر عن علي وابن مسعود يعني قد يشعر بأنه ليس بواجب، وكذلك وقد حكي على ذلك الإجماع كما ذكرنا. أما إذا قصد به أنه ليس بمستحب أصلا فالمرفوع مقدم عليه، المرفوع مقدم عليه، وقد جاءت الأحاديث المرفوعة بأنه يشرع التيامن في هذا. السابعة السواك ولو بإصبعه إن لم يجد غيره. أنا ما أدري هل تجاوزت الكلام عن السواك، هل تجاوزت هذا السواك؟ نعم، ما المقصود به هنا الاستياك، وفي أحاديث متعددة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء، وهذا هو يعني أقرب إلى ما نتكلم عنه هنا، وقد جاء في صحيح في الأحاديث صحيح حديث ابن عباس في بعض الروايات أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، ولهذا قال بعض العلماء، وسمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم علامة رحمه الله تعالى يقول السنة في السواك أن يكون مع الوضوء ومع المضمضة حتى يخرج ما يعني يكون بالسواك مع المضمضة. قال وأكثر الناس يغفلون عن ذلك، يغفلون عن ذلك، وذكر أن بعض الحديث دلت عليه، وأظن أن رواية من أحاديث من حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. السادسة البداء، نعم، قال السابع السواك ولو بإصبعه لم يجد غيره، إذا ما وجد سواكا فيقول لك لا بأس أن يكون بإصبعه. والأخضر أي السواك الأخضر لغير الصائم أحسن، لأنه قالوا أبلغ في إزالة الأوساخ، أخضر الرطب، إلا للصائم إذا خيف تحلل شيء منه يقولون لا. أما السواك غير الأخضر عند المالكية لا يكره حتى للصائم، حتى للصائم لا يكره لعموم الأحاديث، وأما أحاديث النهي عن السواك للصائم وكذا فإنها أو تركه للصائم مثلا أو حتى فعله للصائم كل هذا لا يثبت. وأما التعليل هذا أنه بعد الزوال وكذا هذا لا يأخذ به المالكية، ولعله أرجح يعني أن لعموم الصلاة عند كل صلاة، هذا يشمل صلاة الصوم. واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته، يعني إذا كان هناك مر وقت بينهما فيعيدها مرة أخرى عند الصلاة. ويستاك بالسبابة والإبهام، قيل من اليمنى وقيل من اليسرى، هذا اختلف فيه العلماء، هل السواك يكون باليمنى لأنه من باب التعبد أو اليسرى لأنه من باب إزالة الأوساخ. وينبغي أن يكون ذلك برفق لا بعنف حتى لا يؤذي نفسه. الثامنة ترتيب السنن فيما بينها، فيقدم غسل اليدين عن المضمضة والمضمضة على الاستنشاق، قال في التوضيح وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب، وإنما زاد قوله وندب وإن استفاد أو استفيد ندبه من تعداده في الفضائل للقافية والله أعلم. يقول قول ابن عاشر في البيت وندب، هذا وندب ترتيب مسنونه أو معمائه، هو أصلا يعد في المندوبات فلا يحتاج أن يقول وندب، قال هذا من أجل القافية فقط وليس له يعني ليس لأجل مسألة علمية أو كذا، هو أصلا يعد في المندوبات، يعد المندوبات. طيب قال والله أعلم. والتاسع ترتيب السنن مع الواجبات، فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين، ويؤخره عن مسح الرأس. العاشرة أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه، وحكى فيه ابن رشد قولا بالسنية. الحادية عشرة تخليل أصابع الرجلين. طيب قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، أي يكره عند المالكية الزيادة على ما حدد، ومن ذلك الزيادة على التحديدات في الطهارة، فيكره أن يزاد على في المسح على مرة واحدة، ويعني على ما شرع في ذلك، وهو مرة واحدة إلا في مسح الرأس، فمرة مع الرد، الرد أيضا مشروع، وهو من يعني سبق أنه من المشروع مما يشرع وأنه من السنة السبع، فيكره بعد ذلك أن يكرر المسح بعد الرد. وكذلك يكره أن يمسح مثلا أذنيه أكثر من مرة. وما ورد من الزيادة في المسح ظاهر الأحاديث الصحيحة كما قال الإمام أبو داود السجستاني في سننه أن المسح مرة واحدة، وما ورد من ذلك ففيه نوع من الشذوذ تكرار في المسح. طيب وفي الغسل على خلافا لبعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم عندهم أن المسح يشرع تكراره، لكن هذا فيه ضعف، لأن المسح أصلا مبنى على التخفيف، ولأن الروايات المشهورة الصحيحة كما ذكر الإمام أبو داود يعني ظاهرها مرة واحدة، بل بعضها مصرح بالمرة الواحدة كما عند أبي داود، وهناك بعضها صرح بالثلاثة وكذا، لكن على الأقرب والله أعلم أن فيها شذوذا. وفي الغسل على ما حدد، وكذلك يكره في المغسولات أن يزاد على ما حدد وهو الثلاث. سبق معنا أن المغسولة يشرع الشفع فيه والتثليث، فالزيادة على ذلك مكروهة على ما ذهب إليه الناظم، وفيه خلاف في المذهب، قيل مكروهة وقيل ممنوع، ممنوع يعني محرمة. ويستدل على هذا بالحديث، حديث ابن عمرو الذي في السنن، فمن زاد على هذا في رواية طبعا في لفظ أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. على بحث يعني في معنى هذا الحديث وما إلى ذلك، لكن عموما كل ما ورد به الشرع ينبغي الوقوف عنده وعدم الزيادة عليه، حذرا من الغلو في الدين والابتداع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، ويعني إياكم والغلو في الدين، جاء عنه إياكم والغلو في الدين. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا البيت، وأدخل بعضهم فيه أن ليس العدد فقط بل حتى المحل، وعلى هذا فلا يشرع، وهو المذهب كذلك أنه لا يشرع إطالة الغرة والتحجيل، ولا يشرع مسح الرقبة عنده، هذا كله ليس مشرعا. قد ذكر المحشي أنه مكروه في المذهب خلافا لبعض أهل العلم كالشافعية في الغرة وكالحنفية في الرقبة، لا المالكية لا يشرع عندهم، وأما إطالة الغرة والتحجيل عندهم فهي بالمواظبة على الوضوء وما إلى ذلك، وهذا هو الأقرب. وأما ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه فاجتهاد لم يوافقه غيره عليه، كما يدل تأمل الآثار التي وردت عنه في ذلك، وحتى قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته تحجيله فليفعل، فقد ذكر جماعة من أهل العلم أنها مدرجة من قول أبي هريرة وليست حديثا مرفوعا، بدليل أن أكثر أصحاب أبي هريرة غير أبي نعيم، لا غير نعيم المجمر، لم يذكروا هذه الزيادة، ونعيم نفسه شك فيها، قال أنا ما أدري هل هذه مرفوعة أو من قول أبي هريرة. فهذه قرائن واضحة عند أهل الحديث على أن هذا مدرج وليس من الحديث، وليس هذا مقام البسط في هذا. قال: وعاجز الفوري بنا ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. سبق أن الفور التي هي الموالاة، الذي هو الموالاة، فريضة من فرائض الوضوء مع الذكر والقدرة. طيب، مفهوم مع الذكر والقدرة أنها مع النسيان والعجز ليست فريضة، فما تفصيل ذلك؟ هذا فيه تفصيل. خلاصته أن النسيان الناسي يبني مطلقا بنية، يعني الناس ولو تذكر بعد زمن طويل، عند المالكية مثلا إنسان توضأ فنسي غسل مثلا يده اليسرى تماما إلى المرفقين ما غسله، ثم تذكر بعد مثلا ساعة، بعد ساعتين ولم ينقض وضوءه ذلك، فإنه يجوز له أن يغسل يده فقط ولا يحتاج أن يعيد الوضوء، لأن الموالاة إنما تكون فريضة مع الذكر، هذا ناسي، فله أن يغسل يده ويصلي بعد ذلك. طيب، إن كان صلى في هذه المدة بين يعني ما توضأ هذا الوضوء الناقص، صلى بهذا الوضوء الناقص صلاة، فواضح أن هذه الصلاة سوف تكون باطلة، يعني هذا لا شك فيه، لأنه لم يصلي بوضوء مكتمل، فعليه أن يعيدها إن كانت فريضة، ولكن ما بعدها يصلي عادي بس يغسل يده اليسرى. طيب، إذا كان طال فإنه يفعل العضو فقط، وإذا كان قرب فإنه يفعله وما بعده، يعني مثلا يغسل اليد اليسرى ثم يمسح رأسه مرة أخرى، يعيد المسح ويغسل الرجلين استنانا، سنة فقط أن يفعل هذا، لو تركه لا شيء عليه الذي هو بعده. لماذا يعيد ما بعده؟ ليحافظ على سنة الترتيب، هو نحن سبق معنا أن ترتيب الفرائض سنة، لأنه لو غسل يده اليسرى سيكون غسل اليد اليسرى بعد الرجلين، ف فيكون أخلى بالترتيب. فإن كان قريبا فيشرع له أن يتدارك هذا استنانا، لأن الترتيب أصلا ليس واجبا عند المالكية. فيقولون بعد أن تغسل يدك اليسرى يسن لك أن تعيد مسح الرأس وغسل الرجلين من أجل أن يكون غسلك لليد اليسرى وقع موقعه في الترتيب، وهذا سنة عليك. إن تركته فغسلت يدك فقط فلا شيء عليك، لأنك إنما تركت سنة وهي سنة الترتيب. هذا بالنسبة للناسي. فتلخص لنا أن الناسي إن نسي فرضا أتى به ولو طال ينوي ويأتي به بنية تكميل الوضوء. فإن كان بالقرب أتى به وبما بعده استنان، أتى به وجوبا وبما بعده إذا أراد أن يصليها وبما بعده استنانا، وإذا كان طال فأتي به وحده ولا يشرع له أن يستدرك الترتيب. هذا إذا كان نسي فرضا. هذا معنى قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، يعني الذي بعده أيضا يكمله، لكن استنانا ليس وجوبا. هذا إذا ذكر فرضا. وأما إذا ذكر سنة نبدأ بالنسيان ثم نرجع إلى الفور لأن فيه تفاصيل. إن كان صلى بطلت، إن كان صلى بهذا الوضوء الناقص لفريضة من الفرائض بطلت هذه الصلاة. ثم بعد ذلك على حسب حكمها، إن كانت مثلا فريضة وجب إعادتها مرة أخرى، وجب الإعادة الأبدية. ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. أما إذا كان قد نسي سنة فأمرها أسهل، يفعلها فقط لأجل ما يستقبل من الصلوات، وليس عليه أن يعيد شيئا، لأنه إنما ترك سنة. مثلا إذا نسي المضمضة ثم تذكر أنه لم يتمضمض في وضوئه، فالمضمضة عند المالكية سنة، ماذا يفعل؟ يتمضمض للصلوات القادمة فقط. طيب صلى به ناقصا للمضمضة لا بأس، لأنه أصلا هو لو ترك عمدا لم يبطل وضوءه، تمام. فهذا هو حكم الناسي في الجملة هكذا. وأما حكم العاجز طبعا العاجز هذا مفهوم مع الذكر والقدرة، مع الذكر النسيان ذكرنا تفصيله، مع عدم القدرة وهو العجز قال هو وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. الذي يذكر في المتون أن العاجز يختلف عن الناس، هو ظاهر المدونة أنه إن تذكر بالقرب بنى ولا إشكال، هذا واضح. مثلا أريق الماء أو نقص عما كان يتوقع، فإن أكمل بقرب صح وضوءه ولا إشكال، لأن أصلا التفريق اليسير حتى عمدا مغتفر، تمام. طيب إن كان هذا العاجز طال الزمان عليه، مثلا أخذ يبحث عن ماء وكذا لكن ما وجد إلا بعد زمن طويل، مثلا بعد نصف ساعة وجد الماء، أو انقطع عليه الماء أو كذا وما بحث عن ماء ما وجده إلا بعد نصف ساعة، هل يكمل أو يبتدئ من الأول؟ قال لك لا يستأنف، يبتدئ من الأول، يعني يبتدئ من الأول. ولهذا قال لك وعاجز الفور بنى يعني أكمل ما لم يطل، يفهم منه أنه إذا طال فإنه لا يبني. طيب ماذا يفعل؟ يبتدئه من البداية. إذن هذا هو الذي يذكر في المتون، أن الفرق بين العاجز والناسي، فالناسي يبني مطلقا بنية والعاجز يبني ما لم يطل مثل العامد يعني. ولكن بعض المحققين في المذهب من شراح مختصر خليل وغيرهم ذكروا أن العاجز في الحقيقة ينقسم قسمين، عاجز مفرط يعني باختصار يعني لن نطيل في هذا الموضوع، عاجز مفرط وعاجز غير مفرط. فالعاجز المفرط هو الذي كالعامد لأنه معه تفريط، فيكون مثل العامد بنى يبني ما لم يطل مثل ما العامد يبني ما لم يطل. وأما العاجز غير المفرط مثلا إنسان عد ما أن يكفيه وأخذ بالأسباب وكذا، فجاء شيء غير متوقع، مثلا أحد أراق، جاء شخص فأراق له الماء وكذا، فهذا مثل الناس يبني مطلقا. هذا هو الأرجح، أنه ينقسم قسمين وفيه تفصيل، أن العاجز إن كان مقصرا فهو كالعامد يبني ما لم يطل، وإن لم يكن مقصرا. لكن الشيء المشهور في شروح خليل وكذا هو الذي ذكره الناظم هنا وهو ظاهر المدونة، أن العاجز مطلقا سواء كان مقصرا أو لا يبني ما لم يطل. طيب إذا أردنا أن نعرف ضابط الطول، ما هو ضابط الطول الذي يبطل الموالاة؟ وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في الفرائض. قال بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، يعني بجفاف الأعضاء المعتدلة في زمان معتدل. زمان معتدل والأعضاء معتدلة. زمان معتدل يعني ليس حارا جدا ولا باردا جدا ولا ذا رياح شديدة، بل هو جو معتدل. وكذلك الشخص معتدل، ليس ذا حرارة شديدة ولا برودة شديدة، إنما شخص معتدل. هذا إذا يبس العضو الذي قبله قبل أن تنتقل، قبل أن يفعل العضو الذي يليه، قبل أن يفعل العضو الذي بعد هذا، إذا يبس العضو قبل أن يفعل الذي بعده انقطعت الموالاة بهذا الضابط. يعني زمان معتدل فيه، وبعضهم قال يقدر بالعرف، لكن الذي مش يعني مشوا عليه في المتن هو هذا. نختم بقراءته كلام الشارح ونقف عند هذا الحد. قوله وكره الزيد إلى قوله ما حدد، أخبر أن ما فرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين يكره فيه زيادة على الفرض، أي على ما فرضه وقدره في الشارع، وهو المسح ورده في الرأس والمرة الواحدة في مسح الأذنين، فأطلق الفرض على التقدير. طبعا هنا إشكال، هو قال على الفرض وهذا ظاهره، الرأس فرضها المسح فقط ورده ليس بفرض بل هو سنة. فلهذا ليخرج من هذا الإشكال جعل الشارح كلمة الفرض هنا بمعنى التقدير، لأن الفرض في اللغة هي بمعنى التقدير، فقال أي على ما قدر، ليس على ما فرض معنى على ما وجب، ولا قال معناه على ما قدر. هكذا يعني أول كلام الناظم حتى لا يكون مشكلة، لأنه لو قدرناه على الفرض فقط سيشكل في الرأس، لأن الرأس هناك الرد، والرد ليس فرضا بمعنى الواجب. قال وإنما فرضه الغسل تكره فيه زيادة على، فأطلق الفرض على التقدير، وإنما فرضه الغسل تكره فيه زيادة على القدر الذي حدده الشارع فيه وهو الثلاث، على خلاف في الرجلين كما تقدم، وكلامه صريح في كراهة الغسلة الرابعة، قاله في التوضيح ونحو في المقدمات. وقال عبد الوهاب واللخمي والمازري في بعض النسخ مازني لكن غلط، بل تمنع، ونقل سند اتفاق المذهبي على المنع، وهذا إذا تحقق فعل الثلاث، يعني تحقق أنه فعل ثلاثا وأراد أن يفعل رابعة وهو متيقن أنه غسل ثلاث. وأما إذا شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا، وبالتالي القادمة هذه ستكون الثالثة يشك فيها لي الثالثة أو الرابعة، فقيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة، لأنه يبني على اليقين وكما سيأتي إن شاء الله، وقيل لا يأتي بشيء خوفا من الوقوع في محرم أو مكروه على القولين المتقدمين أنه هل يكره، فيعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا شككت هل هذه أنت فعلت اثنتين أو ثلاثا، فقيل افعل، لأن الأصل أنك لم تفعل واحتياطا، وبعضهم قال لا تفعل مندوبا مع احتمال أن تقع في مكروه أو محرم وهو الرابعة، لأن الدرء مقدم على الإيش، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قوله عاجز الفوري إلى قول معتدل، تقدم أن الفور هو الموالاة من فرائض الوضوء، وأن المشهور وجوبه مع ذكره والقدرة وسقوطه مع العجز والنسيان، وأخبر هنا أن من أخل به عاجزا كمن أخذ من الماء ما يكفيه فأريق في أثناء وضوئه ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته، فإن لم يجده إلا بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه. يعني الشارح هنا مشى على أنه حتى لو غير مفرط، وابتدأه من أوله، وإن وجد الماء بإثر إراقة مائه الأول فإنه يعتد بما فعل ويكمل وضوءه، والطول هنا معتبر بالزمان الذي تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. فقول الأعضاء هو على حذف الصفة أي المعتدلة، يدل عليه قوله في زمان معتدل، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل هذا من القليل. وفهم من قوله وعاجز أن الناسي ليس حكمه كذلك وكذلك، فإذا فعل بعض الوضوء نسي باقيه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي ويجدد له النية، وسواء تذكر بالقرب أو بعد الطول، يعني الناسي يبني مطلقا كما ذكرنا. قوله ذاكر فرضي إلى قوله لما حضر، أخبر أن من نسي من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكره إلا بعد طول فإنه يفعل المنسية فقط ولا يعيد ما بعده، إن ذكره بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده إلى آخر وضوءه استنانا يعني. فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته وعادها أبدا، لأنه صلىها بلا وضوء، أي بلا وضوء معتبر شرعا لأنه ناقص. وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر وقته، أي لما يستقبل من الصلوات يريد، ولم يعد ما صلى قبله أن يفعله، ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب والله أعلم. وفهم كون الترك في المسألتين على وجه النسيان، من أين عرفنا أن هذا الناسي؟ من قوله ذاكر فرضه، لأن الذكر يشعر بأنه كان ناسيا، مثل قوله والذكر بعد أمة، ذاكر فرضه ومن قوله ومن ذكر سنته، إذ لا يقال ذكر إلا مع النسيان، هذا حكم الترك نسيانا. وأما من ترك شيئا من وضوء عامدا فإما أن يترك أيضا فرضا أو سنة، وإما أن يريد فعله بالقرب أو بعد طول. فإن ترك فرضا عمدا وطال بطل وضوءه لإخلاله بالموالاة عمدا اختيارا ذاكرا قادرا يعني. وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن نكس ناسيا وتذكر بالقرب يفعل المتروك ويعيد ما بعده ليحافظ على سنة الترتيب ليأتي بسنة الترتيب. وإن ترك سنة متعمدا وصلى استحب له أن يعيد في الوقت. إذا ترك السنة من سنة وضوء متعمدا قال لك استحب له أن يعيد لتحصيل الكمال فقط، فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن صلاته صحيحة. وهذه قاعدة، كل إعادة في المذهب في الوقت فهي ندبية، وكل إعادة أبدية فهي واجبة إلا قليل جدا مستثنى. يأتي إن شاء الله في باب الصلاة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.